من يهدم الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اسال الله بمنه وكرمه ان لا يكفنا من هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجاره لا تبور. ايها الاحبه، باب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا اذكرك به وادعوك. قال: قل يا موسى لا اله الا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذه الكلم. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيب والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أما الحديث الأول، حديث أبي سعيد رضي الله عنه مع تصحيح الحاكم له، إلا أن الراجح تضعيف هذا الحديث، وإن كان معناه صحيحا أن لا إله إلا الله أغلى من الكون بأسره ممن في السماوات وممن في الأرض. وحديث البطاقة يستدل به هنا في هذا المكان، الرجل قد نشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ومع ذلك طاشت هذه السجلات لما وضعت أمامها لا إله إلا الله. وفي الحديث مع ضعفه إثبات أن الأراضين سبع والسماوات سبع، والله عز وجل قد ذكر ذلك، قد ذكر أن السماوات سبع والأراضين سبع. وأيضا في هذا الحديث أن للأرض سكانا، ونحن نعلم سكان طبقة منها أو أرضا منها، لكن علم الباقي عند الله عز وجل. أما سكان السماوات فمعلومون، فيسكن السماوات الملائكة كما ذكر ذلك الله رب العالمين، كما ذكر ذلك حبيبه صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك راكع أو قائم أو ساجد لله عز وجل. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000، أي 70,000 ملك، ثم لا يعودون منه، أي لا يخرجون منه. والحديث الثاني حديث تفرد به الإمام الترمذي رحمه الله، وهو وقف عليه. وهذا الحديث وحديث الأمل، حديث الرجاء، حديث الرحمة، فما أعظم رحمة الله عز وجل، وما أعظم العفو من الله رب العالمين، فلا يتعاظم ذنب على الله عز وجل، فالله يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. ومن أعظم جودا من الله عز وجل؟ ومن أعظم رحمة من الله رب العالمين. فيا أخي الحبيب، إنه نداء إليك ألا تيأس إن أوقعك الشيطان في محاذل العصيان وشراكه، استعن بالله عز وجل. طالما أنك حققت التوحيد ومعك أصل هذا التوحيد، فإن الله عز وجل يغفر لك بمنه وكرم. وفي هذا الباب مسائل: أولا، سعة فضل الله عز وجل. ثانيا، كثرة ثواب التوحيد عند الله. ثالثا، تكفير مع ذلك للذنوب. رابعا، تفسير الآية في سورة الأنعام. خامسا، تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. هذه الخمس ينبغي لكل واحد منها أن يصدر بها وصيته: أنا فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أوصي أهلي بكذا وكذا وكذا. هذه أفضل عقيدة يكتبها الإنسان ويلقى الله عز وجل عليها، الله تبارك وتعالى يدخله الجنة بهذا الاعتقاد. سابعا، التنبيه، أو سادسا، إذا جمعت بينه، أي بين حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لا بد أن تقيده بحديث عتبان بن مالك: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقد سبق الحديث عن هذا. السابع، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو يبتغي بذلك وجه الله. ثامنا، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فإذا كانت هذه هي دعوة الأنبياء فإنه لا بد لكل داعية ناجح إن أراد أن تنجح دعوته أن يذكر الناس بالتوحيد دائما. تاسعا، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. عاشرا، النص على أن الأراضين سبع. الحادي عشر، أن لهن عمارا. الثاني عشر، إثبات الصفات خلافا للأشعري. طب من يجيب الصفات في الباب؟ أنتم معايا؟ من يجيب الصفات في الباب؟ اللي هي فين؟ يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. استدلال بعيد. نعم، يبتغي بذلك وجه الله. صفة الايه؟ صفة الوجه. صفة الوجه صفة ذاتية خبرية. معنى ذاتية خبرية: الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل بأي حال من الأحوال، وقد وردت عن المعصوم أو عن كلام الله عز وجل. صفة ثانية، صفة الايه؟ صفة المغفرة. هناك صفة أيضا، صفة الكلام في حديث عبادة رضي الله عنه، صفة الكلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. وهذا ما يقصد الشيء بالتحديد، لأن الأشاعرة يخالفون في صفة الكلام، فلذلك ركز الشيخ على هذا الأمر. إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس بالقول فقط، ولكن ترك الشرك لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالعمل. ولذلك وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الحق أيضا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالصدق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، معرفة كونه روحا منه، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله على ما كان من العمل، أي طالما أنه لم يكفر بالله عز وجل، وإن أذنب فإن معه أصل التوحيد سينجيه الله عز وجل، معرفة أن الميزان له كفتان، معرفة ذكر الوجه لله عز وجل. وهنا يكون باب الليلة، وهو قول الشيخ: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. صلة الباب الذي قبله لأنهم كالمعتاد الشيخ رحمه الله ربط الأبواب بعضها ببعض، وهو ينتقل من باب إلى باب، وهو كنظم الدرر بفضل الله عز وجل، كل باب مرتبط بما بعده على التوالي. فلماذا ذكر الشيخ هذا العنوان أو هذا الباب بعد الباب الذي ذكر الآن، فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، وما الفارق بين هذا الباب وذاك؟ والجواب أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله لما ذكر معنى التوحيد في أول باب وأنه حق من حقوق الله عز وجل، بين بعد ذلك فضل هذا التوحيد، ثم بين أن من كان معه أصل التوحيد فإنه يدخل الجنة. ولذلك لاحظ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ومن حقق التوحيد هذا باب أعلى. هو ذكر الفضل ثم بعد ذلك بدأ يذكر أن هذا التوحيد يكفر الذنوب، وأن من حقق هذا التوحيد تحقيقا كاملا فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إذن للتوحيد مراتب ودرجات. أما درجات التوحيد ومراتبه فعندنا أصل التوحيد، أصل التوحيد أو مطلق التوحيد، وهذا التوحيد هو الأساس، فمن تركه فقد كفر ودمه حلال، وهو كأصل الشجر، لا يتصور للشجرة أن تقوم بدون هذا الأصل، هذا الأصل. الدرجة الثانية التوحيد الواجب، وهو الذي يفعل فيه العبد الخيرات وينتهي عن المنكرات مع وجود بعض الآثام والزلات. وهذا نشبهه بغصن الشجر وفروعه. النوع الثالث توحيد الكامل، وهذا الشخص حقق التوحيد لله عز وجل لدرجة أن هذا الشخص صار كأنه بشر كامل، فصار يترك شيئا مما أحل الله خوفا من الوقوع في الحرام، وصار يترك بعض الأشياء المباحة ليتقرب بذلك إلى الله عز وجل. طبعا هذا لا يلزم به غير، ولكن يفعلها من نفسه، وهذا سيتضح في الحديث الذي سيذكر الآن، حديث هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. والله عز وجل قد ذكر هذه الطبقات، الطبقة الأولى هي طبقة إيه؟ الأصل، أصل التوحيد، والطبقة الثانية توحيد الواجب، والطبقة الثالثة توحيد الكامل التي نشبهها بالأوراق وبالزينة التي في هذه الشجر. هذه الطبقات ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما الظالم لنفسه فمعه أصل التوحيد، ويدخل الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي معه التوحيد الواجب، يدخل الجنة برحمة الله عز وجل، وأما السابق بالخيرات فمعه التوحيد الكامل الذي يدخل بسبب الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. إذا طائفة سلمت من الشرك غير أن في إيمانها بعض الدخل من خلال الذنوب والمعاصي، ولكنها ذنوب لا توصل إلى الكبائر نسأل الله أو إلى الكفر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطائفة أخلصت لله عز وجل، فالتوحيد على هذا له درجتان، درجة واجبة ودرجة مستحبة. فالدرجة الواجبة أن يترك العبد الشرك بجميع أنواعه والبدعة بجميع أنواعها والمعاصي المؤثرة في التوحيد. هناك معاصي توصل إلى الشرك فلا بد للعبد أن يتركه، لأن حديث الليلة هو حديث الجائزة لا يصل إليه إلا من أراد الله عز وجل له الخير. إنسان سيدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. لماذا؟ لأنه حقق التوحيد، حقق الدرجة الواجبة، ثم بعد ذلك حقق الدرجة المندوبة إليها وهي درجة الخلص من الموحدين، وهم الذين تركوا ما لا بأس به خشية من الوقوع في مما فيه بأس. وهذه الدرجة لا ينالها والله إلا من استقامت حاله بالجملة فأخلص لله عز وجل في سره وفي علانيته. يقول الشيخ: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا إن دل فإنما يدل على أن الحساب يوم القيامة أيضا أنواع. هناك حساب مهلك وهناك حساب تكفره أهوال يوم القيامة، وهناك حساب العرض، وهناك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، وهؤلاء لهم الشرف والله. ما التفصيل؟ أما الحساب المهلك فهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نوقش الحساب هلك. هذا حساب المناقشة، يسأله ربه عن الفتيل والقطمير وعن كل ثانية وعن كل لحظة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهناك حساب تكفره أهوال يوم القيامة من الحشر ومن النشر ومن الوقوف على الصراط ومن العرق ومن طلوع الشمس على هذه الرؤوس مقدار مين، كل هذه الأشياء تكفر الحساب على هذا العبد. وهناك حساب العرض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض الخلق على الله عز وجل. وهناك من يدخلون الجنة بغير حساب، فيا ترى من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ والجواب أنهم الذين حققوا التوحيد. ولكنه التوحيد الايه؟ طيب بقى التوحيد الايه؟ الكامل. حققوا التوحيد الكامل الذي ليست فيه شائب. نداء إلى كل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوحيد التوحيد، فهو الذي يكفر الذنوب ويقرب العبد من علام الغيوب، بل يدخله الجنة بغير حساب إن حققه. ويبدأ الشيخ بقوله: قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كان أمة واحدة. لماذا؟ كما ذكر أهل العلم أمة لأنه إمام يقتدى به، والكل ينتسب إليه ويفتخر بالانتساب إليه. فاليهود ينتسبون إليه، والنصارى ينتسبون إليه، والمسلمون ينتسبون إليه، ولكن قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إذن أمة لأنه إمام يقتدى به. وقال بعض أهل العلم: أمة لأنه كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض في زمانه. وهذا واضح من حديثه مع فرعون الطاغية حينما قال لسارة: قولي له بأنك أختي. فأمة لأنه كان قدوة في الخير، أو أنه كان واحدا في الحق. وشبه من في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم؟ مين الأمة؟ لا، أنا أسأل الأخوة بقى، أسأل المرة بكرة. الذي قال عنه عبد الله بن مسعود: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ونعم، جزاك الله خير. معاذ بن جابر رضي الله عنه أمة، هو الآخر قانتا، أي أنه مداوما على الطاعة. هذا معنى القنوت، أن يداوم العبد على الطاعة والسجود والركوع لله عز وجل، يرفعه الله عز وجل بهذه الخصلة. حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى طاعة الله عز وجل، ولم يكن من المشركين، أي أنه حقق التوحيد الكامل لله رب العالمين. ثم يقول الشيخ: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفة عباد الله عز وجل الذين يؤمنهم الله يوم القيامة، أنهم حققوا التوحيد الكامل لله عز وجل. التوحيد أيها الأحبة، لأن ألقى الله بكل ذنب خير لي من أن ألقاه بذنب الشرك، فما بالك لو لقيت الله عز وجل وقد سلمت من الذنوب وحققت التوحيد، إنها السعادة الكبرى والله. وهنا يذكر الشيخ رحمه الله حديث حصين بن عبد الرحمن أبو الهذي أسلمي، توفاه الله في عام 36 بعد 100 من الهجرة. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله، وسعيد من أكابر التابعين ومن حفظة كتاب الله عز وجل، وهو من تلامذة عبد الله بن عباس، لكن الحق يقال كانت له هفوة. ما هي؟ أنه انضم إلى محمد بن الأشعث، ومحمد بن الأشعث هذا كان جنديا أو قائدا من قواد عبد الملك بن مروان أو الحجاج بن يوسف الثقفي على التحديد، وأرسله إلى بلاد الهند، وكان رجلا به نوع من الكبر وحب الرياسة والزعامة، والبعض يذكر أن به تدينا، لكن هذه فطرة قد تكون في العبد أن يتربى على حب الصدارة. وكان فاتحا مغوارا، إلا أنه حدثت بينه وبين الحجاج مشادات، فاضطر الرجل أن يخلع الحجاج أولا، وانضمت جيوشه إليه في هذا الخلع نظرا لسفك الدماء ولما أحدثه الحجاج في المسلمين. ولكن انقلب الأمر، فالمسألة لم تقف عند خلع الحجاج نفسه، بل صارت إلى خلع خليفة المسلمين في هذا الوقت، فسالت الدماء بحار. وكان في جيش ابن الأشعث أناس كثيرون ممن يحفظ كتاب الله عز وجل، منهم سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله، وقد تعقبه الحجاج فقتل كثيرا من القراء، وكان آخرهم سعيد بن جبير. وقصته معلومة حينما وقف بين يدي الحجاج، وكانت المناظرة المشهورة، إلا أنه في آخر كلامه قال اللهم لا تسلطه على أحد بعد، يعني لا تجعل الحجاج يقتل أحدا بعد. وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه صاحب كرامة فكان مستجاب الدعوة. يذكر عنه أنه كان عنده دين، كان يؤذن له في صلاة الفجر فيقضه، وفي ليلة ما أذن الديك فقام بعد صلاة الفجر فقال أين هذا الديك؟ قطع الله رقبته. فنظرت أمه إلى الديك وجدته وقد قطعت الرقبة، فقالت يا بني لا تدعو على مسلم بعد ذلك، إياك أن تدعو على مسلم. وبالفعل فلما قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي كان آخر رجل قتل على يد الحجاج، ثم مات بعده الحجاج. قال حصين بن عبد الرحمن، انتبه أيها الأحبة لأن هذا حديث عقيدة وتربية، قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ من الذي رأى هذا الكوكب الذي انقض؟ معلوم أن النجوم تنقض على الشياطين لأن الله عز وجل جعلها رجوما للشياطين. فيسأل سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حصين بن عبد الرحمن أنا. ثم عقب مباشرة لأن الكوكب لا ينقض إلا بليل، فكلما دخل الليل كلما ازداد انقضاض الكواكب، فحتى لا يتوهم أحد أن الرجل كان في صلاة أو أنه كان في قراءة القرآن أو أنه كما يفعل بنا الآن، يذهب الواحد منا إلى صلاة الفجر فيتظاهر بالتفاؤل ويتظاهر بالإعياء من شدة السهر ويتظاهر ببعض الأشياء، يفرح جدا إن قال له شخص أظنك ما نمت هذه الليلة، يقول نعم والله فكنت طوال الليل جالس على هذه المسألة. طب من منكم رأى أمس أو ليلة أمس هذا الشيء؟ فقال يقول واحد أنا، فيقول أكيد كنت بتصلي، يقول نعم وقطعت صلاتي من أجل هذا الشيء. انظر إلى هؤلاء السلف رحمهم الله، كانوا يخافون من الرياء خوفا ما بعده الخوف. قال أنا، ثم تعقب فقال أما أني لم أكن في صلاة، وأحد فقط أنا كنت سهران بصلي، ولكني لدغتني حي، فكنت سهران بسبب الإيه؟ بسبب لغة هذه الحي. قال له سعيد فما صنعت؟ قال ارتقيت، أي رقيت نفسي. وهذا أفضل شيء، أن يرقي الإنسان نفسه. انظر إلى الأدب الثاني، الأدب الأول خوف هؤلاء من الرياء، الأدب الثاني قال له فما حملك على ما صنعت؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ على أي مستند استندت في هذه الرقية؟ ما حملك على ما صنعت أو ما حملك على ذلك؟ فجاء بالدليل، والدليل آية أو حديث أو إجماع أو قول عالم رباني. فيجوز للرجل أن يقلد مفتيه إن كان من أهل الورع والتقوى، ولا يشترط أن يسأله عن الدليل. قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمر، لا رقية إلا من عين أو حمر. وهنا وقف، هل الرقية بالفعل لا تكون إلا من العين أو من الحمر أي اللدغة؟ وهل الرقية لا تنفع إلا في مثل هذا فقط؟ والجواب لا، الرقية تنفع في جميع الأمراض بفضل الله عز وجل إن كانت مقترنة بيقين. لكنه ذكر هنا هذا الأمر لأن أقوى شيء تؤثر فيه الرقى ما كانت فيه أرواح خبيثة، فالعين خرجت من نفس خبيث أو خرجت بخبث، والرقية بفضل الله عز وجل تقتل هذا الخبث. فأفضل شيء تؤثر فيه الرقية تؤثر في العين، وكذلك تؤثر في الرجل المسحور. قال حدثنا عن بريدة بن حصيف أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذا أدب آخر أنه حدث فصدق ولم يعترض. وهذا والله هو هديه. وسبق قول سفيان الثوري رحمه الله من فكره مرة لفترة. تفضل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهم لا يفعلون شيئا إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سعيد بن جبير ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. متى كان هذا العرض؟ الأمم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان هذا العرض؟ قال بعض أهل العلم كان في النوم، وقال البعض الآخر كان في الإسراء. وهذا مما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. لكن لو تأملت هذا الحديث حديث مدني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومعلوم أن الإسراء كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أو بسنتين كما ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. فهل هناك تناقض؟ والجواب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله لا تناقض في هذا الأمر، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بعض الأشياء، يؤخر الحديث عنها إلى وقت ما، يعني لم يتحدث بكل حديث الإسراء والمعراج مرة واحدة، ولكن أخر بعض الحوادث إلى وقت ما. إذن كان في الإسراء والمعراج. وهنا أيضا وقف، هل كان الإسراء والمعراج بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم بالروح والبدن؟ والجواب اختلف أهل العلم في ذلك. طبعا كما سألت إخواني قبل ذلك وقلت لهم لابد أن نفرق، هل كان الإسراء بالروح فقط أم كان مناما أم كان بالروح والجسد أم كان بالروح في وقت المنام؟ خلي بالك، لأن لو قلت مناما لابد تقول بعد المنام إيه؟ وكان في منامه بروح. لأن لو ما قلتش بروحه يبقى معنى كده أنه كان عبارة عن رؤية والنبي صلى الله عليه وسلم شافه والروح لم تخرج من هذا المكان. أما لو كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم مناما فالروح ذهبت وراءه. يعني حتى لا أستوعب الأمر أقول أهل العلم مختلفين في هذا. الرأي الأول أنه كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه. والأدلة على ذلك كثير، منها قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الدليل الأول في هذه الآية التسبيح، فالتسبيح لا يكون إلا على أمر عظيم. ولو كان الإسراء بالروح فقط لما كان أمرا عظيما، ولكن بالروح وبالجسد. الدليل الثاني قول الله عز وجل بعبد، والعبد إذا أطلق فإنما يراد به الإيه؟ الروح والبدن. الروح والبدن. الدليل الثالث إنكار المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، إنكار المشركين على النبي. فبعض الناس قد ارتدوا أصلا عن الإسلام بسبب الإسراء والمعراج. فلو كان الأمر بالروح فقط لما ارتد أحد ولما أنكر أحد. فلكل واحد أن يقول رأيت كذا في الليلة الماضية ولا ينكر عليه أحد. كذلك ثلاثة إنكار المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على أنه كان بروحه وبدن، لأنه لو كان بالروح لما أنكروا عليه. رابعا قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس الرؤيا في المعراج رآها بعين صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير عبد الله بن عباس للآية. الدليل الخامس قول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، فقد رآه ببصره صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني أنه كان بالروح مناما، ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء: ثم استيقظت فإذا أنا في الحرم، ثم استيقظت فإذا أنا في الإيه؟ في الحرم، يعني معنى كده أنه كان إيه؟ أنه كان منام. فهل هناك تعارض؟ حافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن هذا وهم من الراوي، وعد 10 أوهام على الراوي في هذه الرواية، لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله له توفيق طيب، يقول الحافظ ابن كثير: ما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا مناما ثم رآه يقظة؟ طبعا لابد من مستند. دليل الحافظ ابن كثير هو يقول الآن حتى يجمع بين الروايتين، من أن الرواية صحيح الإمام مسلم وعند الإمام البخاري، يقول رآه مناما ثم رآه يقظ. الدليل على ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وواضعه. قبل البعثة إذا رأى الشيء فإنه كان يتحقق مباشرة ويسمى هذا إرهاصا، وبعد البعثة كان يرى الشيء ثم يتحقق بعد ذلك مباشرة ويسمى هذه معجزة. فما المانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإسراء والمعراج ثم بعد ذلك كان عيانا بنص هذا الحديث؟ وصلت الصورة؟ مفهوم المسألة؟ وضحت؟ أعدتني. عندنا رأيان، الرأي الأولان يقول بالروح والجسد، وهذا رأي غالب أهل العلم وجمهورهم. الرأي الثاني أنه كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم مناما، وهذا رأي أم المؤمنة عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، واستدلوا بدليل: ثم استيقظت فإذا أنا في الحرم. الرأي الأول له 5 أدلة وهي من أقوى الأدلة، والرأي الثاني له هذا الدليل، اعترض عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه من أوهام شريح، ولكن نقول حتى لا نعترض على ما في الصحيحين في الأولى الجمع إن تيسر الجمع. الحافظ ابن كثير يجمع فيقول: إيه المانع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرم ورأى هذه الرؤيا ثم استيقظ بعدما وجد نفسه في الحرم فأتاه البراق فركبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد في المعراج وهكذا. ويستدل على ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله حتى لا يقول أحد من أين أتى بهذا الكلام أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني معنى الكلام أن النبي ما كانش يشوف رؤيا، أي رؤيا راها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إلا وتتحقق، سواء لغيره. فما المانع للنبي يكون شاف رؤيا وحصلت الصبح على طول مباشرة وحدثت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عرضت هذا من باب عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الره، والره من 3 لـ9 أو من 3 لـ10، وقيل قال بعض أهل اللغة كابن دريد قد يصل إلى 40، ولكن النفر في فارق بين الراس والنفر، النفر من 3 لـ8، النفر من 3 إلى 8. فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلات، والنبي وليس معه أحد. ما صلى على رسول الله. انظر، لا بد أن نتعلم من هذا، نبي طوال حياته وليس معه إلا الرب، وما آمن معه إلا قليل، نبي معه الرجل، نبي ومعه الرجلان، هل هذا يؤثر في هؤلاء الأنبياء؟ لا. هل هذا يقدح في حقهم؟ يعني نجيب النبي كده ونقول له أنت ما أديتش الرسالة كما أمرك الله عز وجل؟ لا والله، ولكن إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء. ما علينا إلا البلاغ، والتوفيق من الله عز وجل، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نقول المسألة أصلا ليست بالكثرة، لأن الله عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الصحيح يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فيخرج من كل 1999 إلى جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. واحد في الجنة، 999 في جهنم. إذن المسألة ليست بالكفر، لأن بعض الناس الآن وللأسف الشديد اختلط عندهم المفاهيم، تيجي تكلمه يحتجنك بالإيه؟ بالكفر. بقى إيران اللي كان مليون أكتر من 100 مليون، بقى دولة كذا اللي كان مليون على باطل وضمت اللي على حق، بقى الناس دية اللي يعني عقدتهم مالية الدنيا كلها من شرقها لغربها، عقدة الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، هي يعني العقدة الفاسدة، وانت عقدتك يا شرزمة قليلون انتم، عقدتك انتم صح. وهكذا يحتج بالكفر، والكفرة لا يحتج بها، بل إنما يحتج بتوحيد الله عز وجل وبتحقيق الإيمان الصادق لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. أي غلظة في قلوب هؤلاء القوم الذين لم يؤمنوا؟ بل إن الحال وصل إلى ما هو أعظم من هذا، أن هؤلاء تجرأوا على الأنبياء فقتلوه. فقد قتل على صخرة بيت المقدس كما ذكر الحافظ ابن كثير ما يزيد على 70 نبيا قتل كما ذكر الله عز وجل، يقتلون النبيين بغير حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انت لما تشوف المنظر ده تخيل انك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي معاه 3 ونبي معاه 2 ونبي ما معهوش حد، تتمنى ايه؟ النجاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فاذا سواد، ففرح، ظن انهم امته، لان نظر الى انه يرى الايه؟ يرى القلة. فقال اللهم اجعلهم امتي، فقيل انهم امة موسى. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سوادا. طب ما معنى كلمة سواد؟ مجموعة. يعني ايه مجموعة؟ شفت لما نقف جنب بعض كده يبقى راسي مع راسك مع راسك، الشعر مع الشعر مع الشعر، من بعيد تشوف ايه؟ شوف سواد. هذا معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت سوادا او فرفع علي سواد عظيم. فقلت اللهم اجعلهم أمتي، فقيل إنهم 70,000 من أمتي. لعل سائلا يسأل ويقول ألا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو الذي قال إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالنبي يعرفهم بغرتهم وبتحجيلهم، فكيف لم يعرفهم في هذا الوقت؟ والجواب أن النبي لم يعرفهم لأنهم مجتمعون ما رأى منهم إلا سواد الرأس، فهو بعيد عنهم إذن، لكن لو اقترب منهم ورأى الغرة ورأى التحجيل فإنه يعلم أن هؤلاء من أمته، فلا إشكال بفضل الله عز وجل في هذا الأمر. فقيل لي إنهم أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الرواية صحيح، ولكن عند الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,070,000، مع كل إيه؟ مع كل 1,070,000. وهناك رواية أخرى عند البزار وغيره مع كل 70,000. يبقى عندنا كم رواية؟ 3. الرواية الأولى 70,000 يدخلون جنة بغير حساب، الرواية الثانية مع كل 1,070,000، يعني مع كل 1,070,000 70,000. طب الرواية الثالثة مع كل 1,070,000 سبعين ألف مش سبعة بقى الحد من ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كم واحدة؟ أربعة. عيد معي: يسترقون، يكتبون، يتطيرون، يتوكلون. هناك رواية تقول لا يرقون، وهذه الرواية شاذة. لماذا؟ لأنها هناك فارق بين الراقي والذي طلب الرقي مسترقي. فالراقي محسن إلى غيره، الذي يرقي الناس محسن إلى غيره. الراقي ما طلب من أحد شيئا، قد ثبت ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بفعل جبريل، وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى جبريل الحسن والحسين، وصارت هذه سنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة لا يرقون لفظة شاذة في الحديث، ولكن لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيه. نحن نتكلم بعض، ما هو ده الشاهد ده. انت عارف الأربعة ضمت مين بقى؟ عشان ما حدش يقول هي الرقل حرام، هو الكي حرام، خد بالك معي، هي حاجة واحدة فيهم بس اللي حرام، اللي هي الايه؟ تطيب، تشاؤم. تشاؤم من صفات المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه نهيا أكيد. ولكن التوكل مطلوب، والكي، الكي وإن كان يعني كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع. وطلب الرقية ليس بحرام، يعني أنا تعبان دلوقتي يكون أطلب من أخ من إخواني إنه يرقيني، ما فيش فيها أي حاجة، لا تخرجني من الجنة إن قدر الله عز وجل لي ذلك، ويسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة برحمته، إنه على ذلك قدير. ولكن أيها الأحبة، لو لاحظت احنا اول ما قسمنا ثلاثه، مين الثلاثه؟ ها، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، منهم اصحاب اصل التوحيد، ومنهم من حقق التوحيد الواجب، ومنهم من حقق التوحيد الايه؟ الكامل. طب اللي بيحقق التوحيد الكامل قلنا جزاؤه ايه؟ ها، هيخش الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. طب اللي حقق التوحيد الواجب هيخش الجنه برحمة الله عز وجل، يعني بعد حساب، ولكن سيخرج إن شاء الله. والذي حقق أصل التوحيد سيدخل الجنة بشفاعة، قد تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون شفاعة واحد من الصالحين. يعني معنى كده أن اللي معاه أصل التوحيد ممكن يخش جهنم، ممكن يخش جهنم ويطهره الله عز وجل. طب أنت عاوز 70,000 بقى لا يخش الجنة من غير حساب، في أنه طائفة؟ طائفة أصحاب التوحيد الكامل. معنى الكلام إن هم ما بيتعلقوش بحد أبدا، ولا عاوزين يطلبوا من حد أي حاجة، لدرجة إن صوت الواحد، صوت الواحد إذا وقع كان لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، ينزل من على البعير عشان يجيب الكرباج بتاعه ويطلع، ما يسألش حد، لأنهم يعلمون أن في هذا قمة التوكل على الله عز وجل. ولكن إن سأل هل خرجوا من الإسلام؟ هل أذنبوا؟ لكن هذه منزلة لا تكون إلا أصحاب الهمة العالية. لماذا لا ترقي نفسك أنت؟ لماذا لا ترقي نفسك أنت؟ وإن رقاك أحد كما ذكر أهل العلم بدون طلب منك، يعني إخواننا اللي ربنا من عليهم وإلى الآن ما طلبوش من حد إن هو يطيعهم، أو إن هم ما بيتشعموش بفضل الله عز وجل، أو ما اكتبوش، ابدأوا من الليلات. استعينوا بالله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل واحدا منا من هؤلاء 70,000. ولكن لنا شرط على هذا الذي سيدخل إن شاء الله من 70، أن يشفع لجميع الجالسين الآن. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. فأقول الرقية لا بأس بها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله، فقال: إجماع الأمة على أن الرقية جائزة بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون باللغة العربية وبما يعرفه الناس. هل تمتم بكلمة واحدة تبقى؟ كلام واضحة. هيتمتم بكلمة واحدة دجال. الأمر مفتوح. اعرض علي رقيق. قرآن مش أي واحد. لأن بعض الناس الآن بدأوا يتسترون في مثل اللحى وفي مثل الجلباب ويدخل ويقعد يكتب كلام بالقرآن بالمقلوب أو كلام بالمتقطع أو كلام مش عارف بإيه أو حجاب ما نعرفش جواه إيه، ونيجي بعد ما نمشي نلاقي كل الكلام ده شرك بالله عز وجل. يعرض الرفض ويتكلم بكلام صحيح واضح. لو سكت في لفظ وتكلم به في سر فمن حق أن أسأله ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ولابد أن يكون من أهل التقى والصلاح، فلا تدخل بيتك إلا من تثق فيه، أن تكون باللغة العربية وبما يعرفه الناس، ألا يكون فيها شيء ممنوع مما يكون شركا أو وسيلة لشرك. الشرط الثالث أن يكون معتمدا على الله عز وجل، وأن يعتقد أن الرقية لا تشفي بذاتها، وإنما يشفي الله عز وجل. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله عن كلام الشيخ عن مسألة الرقية، لأنه قد عقد بابا لهذا مخصوص. قوله ولا يكتوون، أي لا يسألون من غيرهم أن يكتوين، كما أنهم لا يطلبون من أحد أن يقيهم. طب لو حد جه ورقاك بدون طلب منك ما في أي مشكلة، أنت ما زلت في هؤلاء طالما أنه رقاك بدون طلب منك. لا يسألون من أحد أن يكويهم، مع أن الكي جائز، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع له عرقا وكواه. يبقى حدثت أبي بن كعب وهي في الصحيح. وفي الصحيح أيضا أن أنس بن مالك رضي الله عنه كوى من ذات الجن، من ذات الجن. وذات الجن كما ذكر الإمام الترمذي أنه السل، وقال بعض أهل العلم قرحة تكون في المعي لا تخرج إلا بكي أو لا تلتئم إلا بالكي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كوى أسعد بن زرار. وعند الإمام البخاري رحمه الله مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، شرط محجب، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أصحابه وأقر بالكي. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. حديث الكي لو جمعتها تجدها أربعة أنواع. النوع الأول فعل هذا الكي، أنه فعل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. النوع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الكي. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من ترك الكي. طب أثنى عليه فيه اللي هو حديث ايه؟ ولا يكتوب. نعم. والرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. ولا تعارض بينهما بفضل الله عز وجل، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع. عدم المحبة لا يدل على المنع. النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يحب أشياء، هل معنى هذا أنها ممنوعة؟ لا، ولكن من تركها ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب بين يديه قال: لا أجده في أرض قومي، أجدني أعاف. ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم والبصل، وقال: إني لست كهيئتكم، أنا رجل أناجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل، ومع ذلك فهو مباح يجوز أكله. وعدم محبته له لا يدل على المنع، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أولى وأفضل. والنهي عن الكي على سبيل الاختيار، فالأمر أنت مختار فيه لكنه مكروه. هنا يظهر ذكاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما يقال السبق لمن سبق. السابقون في الدنيا بالطاعات هم السابقون في الآخرة بالدرجات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قام عكاشة بن محصن، أو عكاشة أو عكاشة بالاثنين، وهذا الرجل من بني أسد، وكان من السابقين للإسلام، وقد قتله طليحة بن خويلد الأسدي مع ثابت بن أقرب، وقد أسلم طليحة بعد ذلك أو تاب بعد ذلك وحسن التوبة. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. طبعا ضربت صفحا عن لا يكتوون ولا وعلى ربهم يتوكلون، لا يتطيرون على ربهم يتوكلون، لأن المصنف سيعقد بعد ذلك بابين كاملين لمسألة التطير ولمسألة التوكل على الله عز وجل. قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منه. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هنا تحدث بعض الناس يعني في هذا جواز استخدام المعاريض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل لست منه، أو لم يقل له ردا غير ذلك، أو لم يقل له اسكت أو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم على عجالة قال: سبقك بها عكاشة. ظن بعض الناس أن هذا الرجل كان منافقا، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. والجواب أيها الأحبة أن هذا مردود، لأن الإمام البزار رضي الله عنه ورحمه الله فيما صح في مسنده أنه قال: فقام رجل من المهاجرين. إذن الرجل من المهاجرين ليس منافقا. فسأل البعض: فلماذا رده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبقك بها عكاشة؟ والجواب ما ذكره ابن أبي شيبة رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عكاشة فقال: أنت منه، ثم سكت ساعة، فسأله الرجل فقال: سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم: الساعة الأولى التي سأل فيها عكاشة كانت ساعة استجابة، فلما أغلقت ساعة الاستجابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، لأنه إن قال لهذا ولذاك ولذاك سيعتمد الناس على هذا الأمر، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب. وفي هذا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر هذا الحديث، حديث حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدوم. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قال أو قلت حدثنا عن بريدة بن حصيف أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الره، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. مناسبة هذا الحديث للباب، المناسبة بقى بين العنوان وبين الحديث. أخ محمد من هو؟ ترجمة يعني أي بقى؟ اللي هم من دخل الجنة، من حقق التوحيد، هناك أناس معهم التوحيد، معهم أصل التوحيد أو التوحيد الواجب، وهناك من معه التوحيد الكامل. هؤلاء 70 أو في رواية الإمام أحمد وفي رواية الإمام البيهقي مع كل واحد من 70,000 أو مع كل 1,000 من 70,000 وكلاهما صحيح. فهؤلاء الذين حققوا التوحيد لله عز وجل التوحيد الكامل، فلم تتعلق قلوبهم في حياتهم إلا بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، لذلك هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فيه مسائل معرفة مراتب الناس في التوحيد. ما هي مراتب الناس في التوحيد؟ أيوه، من أين أتيت هذا التقسيم؟ أيوه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا التفسير الذي ذكر الآن إنما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. أنت معك المتن؟ معك المتن؟ افتح المتن كده. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام كان أمة، كان إماما يدعو إلى الخير، وكان الوحيد المؤمن على وجه الأرض في فترة من الفترات، وألقي في النار وطرد من بلده وكسر الأصنام وعرض ولده للذبح وفعل به وفعل أمة. ومع ذلك، مع أنه أمة وقال وحنيف ولم يكن من المشركين، بالله عليك اقلب الصفحة وشوف الباب اللي بعد كده على طول، باب الخوف من الشرك. قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع كل هذه الضمانات إلا أن إبراهيم الخليل عليه السلام يخاف من الإيه؟ من الشرك، يخاف أن يكفر بالله عز وجل. سبحان الله رب العالمين، كما قال إبراهيم التيمي وأينا يأمن البلاء على نفسه، وإبراهيم لم يأمن الشرك على نفسه. فلا يعتمد أحد على نفسه، بل نعتمد ونتوكل ونحسن التوكل على الله عز وجل. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ثم استيقظت فإذا أنا في الحرم، الأخ فهم أن الاستيقاظ ربما يكون في النهار، لا، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، والإنسان قد يستيقظ في الليل أكثر من مرة في مسألة الإيه؟ في مسألة الإسراء والمعراج التي ذكرتها الآن، لا أريد أن أخوض فيها حتى لا يفهم الأمر خطأ، لأن الأمر قد فصل فيه. طيب، إنسان كان لا يعلم فضل هذا الحديث، حديث 70,000، نفسه يبقى من 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والأول مرة ممكن يعلموا هذه الليلة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نحن كنا جاهلين مثلا في هذا الحديث. فبفضل الله عز وجل ابدأ من الليلة، وكرم الله رب العالمين واسع، ابدأ من الليل، واسأل الله رب العالمين أن يجعلك من 70، وإن كنت من 70 فبالله عليك أن تشفع للجالسين الآن. يعني إخواننا يذكرون بمسألة الاحتفال بالمولد، وهذه قد تكلم فيها إخواننا قبل ذلك، وهي بدعة محدثة ليست من هدي السلف الصالح ولا من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قولوا لهذا، أستغفر الله ولكم، سبحانه وتعالى.